إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله تم الاختبار في الحفظ والتجميد الأسبوع الماضي، وبالنسبة للنتيجة سنذكر على سبيل الاختصار الأخت الأولى طبعا وبكل جدارة حقيقة، يعني أخت جدارة ما خيرا في غاية الاهتمام بالحفظ والتجويد واتفتحت يعني الإخوة والأخوات جميعا. الأخت فيس أو فاء محمد حامد 96% تلقى عبد الله سعيد محمد حضرتك 94.3%، يعني ده الأول على الإخوة. الثالث الأخت راء علي 93، الأخ كمال تعبان أي نعم، الرابع 92، الخامس الأخ أحمد محمد العين أي نعم 91.7%، الخامس مكرر الأخ عبد الله كامل، الأخ عبد الله كامل موجود نعم 91.7%، السابع الأخ إبراهيم محمود إبراهيم 91.8%، الثامن الأخت نون إبراهيم 91، التاسع الأخ أحمد سعيد عبد القادر 84.7%، العاشر الأخ أحمد حكمي 81.8%. باقي الإخوة الحمد لله عموما يعني مجموعهم جيد أو حسن أو مقبول يعني، لكن نكتفي بهذا العشر الأوائل فقط، وجميع الإخوة اللي حضروا من الاول الى الاخير الله سيوزع عليهم الصلاه ما نقول جوائز، لكن تعبير عن الشكر عن الاهتمام بهم بالقران الكريم واجتهادهم في الحفظ وحضور الاختبار. نرجو صلاه المره القادمه باذن الله، ونكون في كل قران باذن الله تعالى بعد ما نقرا ان شاء الله، ان جميع الاخوه اللي حضروا معنا يحاولوا ان من الان يستدركوا ما فاتهم في النصف الاول ولا يفرطوا في النصف الثاني، نرجو ذلك. لكن ارجو الاخوه اللي سمعوا اسمائهم يكتبوا إذا كان أحد منهم أخذ جايزة المرة اللي فاتت في الاختبار اللي فات اللي هو كان في الربع الأول القرآن الكريم، يذكر أسماء الكتب اللي أخذها عشان لا نكررها ولو في حاجات كتيرة. فبإذن الله الأسبوع القادم سنوزع الجوائز أو التعبير عن الشكر بتعبير آخر، لأنها ليست مسابقة، هي عبادة إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى حفظ كتابه والعمل به وإقامة حدوده. انتهينا التفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعدما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إلى قوله وإذ قال موسى لفتاه. أشار عز وجل إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك. الحقيقه بالنسبه لقصه موسى وخضر، فنلاحظ اننا كيف الانسان اذا تقف معنى الايات والتفت الى النصائح والنكات البلاغيه الموجوده في تعبيرات القران الكريم، هذا مما يعينه على الحفظ كما تناظر امثله يعني لذلك. قوله تعالى: واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، أي أذكر وقت قول موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي فيه ملتقى البحرين، فأجد فيه الخضر أو أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتيقن فوات المطلوب. لا أفرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا؟ أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالقدر. يناسب هنا أن نذكر سبب هذه القصة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث القدر مع موسى عليه السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الحديث عن بسند البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن موسى البكالي يزعم أن موسى صاحب القدر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذا عدو الله. هذا من التغليظ في الفتوى وليس المقصود ظاهره انه عدو لله تعالى. هذا اجتهاد منه وهو مخطئ في بلا شك. لكن هذا من التغليظ والتجليل على من يتجاسر عن القول غير علم. كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل. فسئل اي الناس اعلم؟ فقال انا. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. لان نقل الله اعلم. أو في حدود علمي أنا أعلم الناس فلم يرد العلم إلى الله عز وجل. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال الله له بلى لي عبد في مجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي ومن لي به. انظر إلى همة موسى مجرد أن سمع أن هناك من هو أعلم منه أن مجمع البحرين حرص على أن يلتقي به كي يتعلم منه. فقال أي ربي ومن لي به. وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به. قال تأخذ حوتا سمكا تأخذ حوتا فتجعله في مكسل حيثما فقدت الحوت فهو سم. حيثما فقدت الحوت فهو سم يعني فهو هناك. وربما قال فهو سم. وأخذ حوتا فجعله في مكسل ثم انطلق هو وفتاة يوسع ابن نون. وهذا تلميذ موسى عليه السلام لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يدي العالم والعالم كأنه سجن له. فعبر عنه بفتاة التي يعبر بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من سيفه وأسره. حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فرفض موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت درية الماء فصار مثل الطاق. مثل الطاق يعني صار الماء كأنه تجمد الماء أمسك عن الجري وصار الحوت مثل الطاق يعني مثل ترب مائي داخل يعني نفق مائي داخل البحر نفسه يجري فيه الحوت ويمشي فيه. وما عدا ذلك أمسك الله جري الماء عنه فأصبح الجزء اللي فيه ماء فقط هو عبارة عن نفق مائي يجري فيه هذا الحوت. يقول فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. يعني موسى عليه السلام في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد سعبا. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يقوي ويمد بعون ومدد من عنده من خرج في طلب العلم أو ابتغاء مرضاته. فلم يجد موسى أي سعب ولا أي نصب تماما كما أن الشهيد لا يجد من الجرح الذي يجرحه إلا مثل ما يجب إيه؟ مثل من نفس الطرفة. فلم يبدأ يشعر موسى بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي هو الصخرة الذي فقد فيه الحوت دون أن يشعر. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. تذكر حينما أوينا إلى الصخرة ورقدنا هناك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا لأن الكلام كلام بدر فلذلك في الأولى قال إيه سرب وصف سرب ذات الماء أو نفق ذات الماء. أما هنا فلأنه خلط الفعل بالتعالي فعبر عن التعجب اتخذ سبيله في البحر عجبا. فليس أنه أيضا في شر من الأخوات يكون سربا والثانية عجبا لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوسع ابن نون. فعبر مثال سربا لا عبر بتعبير من عنده الانفعال العاطفي التعجب قال عجبا. فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي

فذلك لا يكون إلا في بعيد السفر. وإذا قال تعالى عن موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصب من سفرنا هذا نصب. ومعلوم أن هذا خطأ القرآن فهو باطل، لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء باستحالة صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأ عامة القراء ما عدا حقا أنسانيه إلا الشيطان، وقرأه حق عن عاصم أنسانيه بضم منها. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد أي فأتي الموضع المنفي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، التنفيذ للتفخيم والإضافة فيه للتكريف. فوجد عبدا من عبادنا، والجمهور على أنه الخضر، وسنتكلم على جملة من نبئه بعد تمام القصة إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا، أي آتيناه رحمة لدنية اختصصناه بها، وعلمناه من لدنا علما، أي علما جليلا آثرناه، وهو علم لدني يكون بتأييد رباني. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء. ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما أو رحمة الولاية وعلمها. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجز واختلفت في خبر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، وقيل ملك أو ملك، الحقيقة هي غير مضبوطة الكلمة، ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة. يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح أن الخضر كان نبيا، أتيناه رحمة من عندنا يعني نبوة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني هنا المقصود به الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، مع العلم بأن الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. يقول اعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن الكريم، لأن طبعا المنهج الصحيح تفسير القرآن بالقرآن، أولا تفسير القرآن بالقرآن، فنتحرى ونبحث عن مادة رحم أو رحمة في القرآن فنجد أنها استعملت كثيرا في القرآن بمعنى النبوة. يقول الشيخ رحمه الله يعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المرتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، يريد بذلك النبوة. يعني هل هم يقسمون رحمة ربك عن النبوة حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين؟ وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقوله تعالى في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، النبوة. وقال أيضا إنه لدو علم لما علمناه، يعني لما أوحينا إليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما، أي وحيا. فإذا الرحمة هنا النبوة، والعلم هو علم النبوة أيضا الوحي. ومعلوم أن الرحمة وإيفاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن أمري، هذا دليل قوي يؤيد أنه كان نبيا، وأن العلم اللدني هو الوحي، وأن الرحمة هي النبوة. وما فعلته عن أمري، يعني وإنما فعلته عن أمر الله تعالى. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا. ولا سيما قتل الانفس البريئه في ظهر الامر وتعليق تطلب الناس بخطئها، لان العدوان على انفس الناس واموالهم لا يصح الا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الانذار للوحي فقال قل انما انذركم بالوحي وانما صيغه حقر. فان قيل قد يكون ذلك عن طريق الالهام، ونبدا ندخل في مشكله الصوفيه بقى وخفتهم مع القدر، وهذا امر سائد جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع فيه الصوفيه في جهلهم وعدوانهم. فان قيل قد يكون ذلك عن طريق الالهام، وممكن الانسان يعني، وطبعا انا اريد ان تكونوا متابعين للاستدلال، يعني هو التفسير هنا رحمه الله تعالى استدل بان بقوله تعالى وما فعلته عن امري، قول الخضر وما فعلته عن امري، ان هذا دليل على انه كان نبيا، لماذا؟ انه لا يمكن ان يكون له طريق يعرف به امر الله الا عن طريق الوحي، خاصه ان هذا فيه ازهاق قتل، ازهاق نفسه، في اتلاف الاموال في السفينه وغير ذلك، فهذا لا يصح الا عن طريق الوحي. واضح؟ والله تعالى يقول قل انما انذركم بالوحي، انما حصل الطريقه الوحيده في الانذار، انذار الناس عن المنكرات وعن عواقب الافعال السيئه عن طريق الايه؟ فقط الوحي، انما حصل. فاذا قيل يمكن ان يحصل انذار واطلاع على امر الله عز وجل عن طريق الالهام، فالجواب ان المقرر في الاصول ان الالهام من الاولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمه وعدم الدليل على الاستدلال به، بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الالهام الذي يحصل للاولياء هذا عند علماء الاصول مقرر انه لا يجوز الاستدلال به، مفيش حاجه اسمها يعني ايه الهم كذا وكذا فيحكم ويدعي ان الله تعالى حل او شرع كذا او حرم كذا على سبيل الوحي على اصل الالهام. لا، الالهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لان الولي ليس المعصوم، حتى لو كان ولي من اولياء الله، الا انه ليس لمعصوم. وايضا لا يوجد دليل على صحه الاستدلال بالالهام، بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وما يزعمه بعض المتطوفه من جواز العمل بالالهام في حق الملهم دون غيره. بعض الصوفيه يقول لا، هو يعني الملهم يجوز له الاستدلال ايه؟ بالالهام في حق نفسه، لا تحق غيره من الناس. واضح؟ حتى هذه الدعوه لا تسلموا له. يقول يعني الحديث ايه؟ ان قد كان في من قبلكم ايه محدثون، ان يخرج منهم احد فهو عمر رضي الله عنه. هل عمر في يوم من الايام يجد اي قضيه خلافيه بينه وبين الصحابه استدل بانه محدث او بانه ملهم؟ ما استدل بذلك ابدا. يقول: وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع، مستدلين في ظاهر قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعاوى. وغير المعصوم لا ثقه بخواطره، اذكار الشخص غير المعصوم لو غير الانبياء لا نستطيع ان نثق بخواطره، لانه لا يامن كثيفه الشيطان، وقد ضمن في الهدايه في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات. الهدايه ضمنها الله لنا: فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ قال تعالى في سورة طه، في آخر سورة طه: فإما يتنكم مني هنا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا ضمن الله تكفل في الهداية في يعني العمل بالوحي. وقال عليه الصلاة والسلام: خرجت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن نفسة الشيطان لأنه مش معصوم. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى أن بعض الضلال يزعم أنه يعني يحكم على صحة الحديث بأن يعرضها على قلبه، دي أحدث طريقة في تصحيح الحديث كما كان يلجأ للصرماء والضال المضل، كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه حتى تموه ساعتها ألباني، ألباني بالهمزة العلمية يعني، يعني قلباني بإيه بيصحح الحديث بالقلب، بالقلب المريض يقرا الحديث ويقول هذا قاله رسول الله ان لم يقله. ويجي بعض الظلال ايضا خاصه من الدجاجله اللي دخلوا في موضوع الاستعوذه والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني ان معه قرين النبي عليه الصلاه وهو بقى يعرف عن الحديث، يعني يجي الحديث يقول له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر حياتها، هل الرسول قال هذا الحديث؟ لا، فياتيه الخبر من ايه؟ من هذا المزعوم، قرين المزعوم. واضح؟ فهذا كله عبث وهذا كله ضلال مبين يعني، يعني يعني ايه اذا الامر كان يعني خالي بقى السفر وجهاد علماء الحديث لو هذا ذات صحيح لطلب العلم، لماذا سفر العلماء واغتربوا ورحلوا في طلب العلم وسهروا الليالي والفوا الكتب؟ فالمهم يعني يقول وقد جملت الهدايات في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع القواطف والالهامات، والالهام في الاصلاح ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيره، يعني الإلهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنبياء ليس كإلهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراقب سعود في كتاب الاستدلال وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام لولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اختفاء. وينبذ الإلهام بالعراء يعني ارمي مضاد الهمزة فاستطيع ارميه بالعراء لا تلتفت إليه، أعني به إلهام الأولياء ليس بحجة شرعية. وقد رآه بعض من تصوفا زعموا أنه حجة شرعية. وعصمة النبي توجب اختفاء يعني يريد أن يفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام الأولياء. إلهام الأولياء ليس فيه أي حجة، إنما إلهام الأنبياء هو الحجة. لماذا؟ لأن عصمته توجب اختفاء آثاره وقبول الإلهام الذي يهمه الله سبحانه وتعالى. فإلهام الأنبياء من الله سبحانه وتعالى هذا صورة من صور الوحي كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوي فيها رزقها إلى آخر الحديث. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. هذه قاعدة لابد أن يحفظها كل مسلم كتمه. لا يوجد طريق على الإطلاق لمعرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، في زندقته. لو أي إنسان مهما بلغ من العبادة والولاية المزعومة، الولاية المزعومة غير ذلك، وأجاز إن في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام، في طريق غير طريق الكتاب والسنة وغير طريق الأنبياء وطريق الوحي يعرف فيه الحلال من الحرام، هذا الزنديق علماء الملكية يقولون يقتل فورا ولا يستتاب، هذه زندقة خروج من دين الإسلام. واضح؟ فمن ادعى انه غني في الوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مساله واحده فلا شك في زندقته. والايات والاحاديث الداله على هذا لا تحصى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يكن حتى نلهم وليا، وانما الحجه فقط في الرسل ولم يكن حتى نلقي في القلوب الهاما. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يوحيه الله الى الرسل غير كاف لبقيت الناس حجه في غير الرسل عن طريق الهام الاولياء، لكن جعل الحجه فقط ايه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. والايات والاحاديث بمثل هذا كثيره جدا، وبذلك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم وباشيائهم طريقا باطلا توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقه. هذا كلام يقوله بعض الصوفيه الجهله ويزعمون ان لهم واشيائهم يقول لك ايه؟ انتم لكم طريق واحنا لنا طريق. انتوا طريقكم بقى الكتاب والسنه والحاجات الظاهره دي، يحسب لنا فريق باطني ويزين الشيطان لهم لان الضلال به يقولون زي الخضر نعمل كما ان كان هو له شريعه وموسى كان له شريعه ومحدش اعترض على الثاني وهم يزعموا ان الخضر كان وليا ولم يكن نبيا. واضح. وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرفعا خصبا للاختراع والابتداع والاختراع اختراع التفاصيل والاكاذيب يعني كما سبقين ان شاء الله تعالى. يعني نكرر هذه العباره في اهميتها يقول وفي ذلك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم لاشياخهم طريقه باطنه توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى هذه زندقه وذريعه الى الانحلال بالكليه من دين الاسلام بدعوى ان الحق في امور باطنه تخالف ظاهره. انت لكم الظاهر واحنا نجاه الشريعه الباطن وهذا ما يلهج فيه كثير من جهله القرطبي. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصره قال شيخنا الامام ابو العباس ذهب قوم من زنادقه الباطليه الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعيه فقالوا هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه واما الاولياء واهل الخطوط فلا يحتاجون الى تلك النصوص بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاشجار وقلوبها عن الاغيار فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغلون بها عن احكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فانه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفروض وقد جاء فيما يقولون بالنفس خلفك وان افتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول زندقه وكفر يقتل قائله ولا يستفاد لان انكار ما علم من الشرائع اي انه انكار ما علم من الشرائع فان الله تعالى قد اجرى حملته وانفذ حكمته لا تعلم الا سوى صفه رسله اكثر بين وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه ام يؤيدون شرائعه واحكامه احارهم لذلك وخصهم الى ذلك قال تعالى الله يصطفي بها الملائكه فتعلم من الله ان الله سميع بصير لانهم ياتي رسله وقال تعالى الله يعلم خير يعلم رسالته وقد حساب الناس امه واحده فبعث الله النبيين مؤكدين ومؤمنين الى غير ذلك من الايات وعلى الجمله فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري والاجتماع كلام الحق على حبل قبيح الحياه في احسن الحياه في العالم التي لا يعرف بحبله ولكن لا يعرف شيء منها الا من جهه العلم فمن صار الى هناك حريقا بالحق يعرف بها الحكم او الرسل فان تحكم عن الرسل فهو حكم يكحل ولا يكتفى ولا يكاد مع صحه هذه الرساله ثم لا قول في حقها دعا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد جعل الحق في هذه الحلقه كان الذي يحقق ويعلم ان من حق وانه يقع فيه حكم بقع وانه يعمل بخلاف الحق في قلبه وانه يحقق حاله من حق صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفس في روحه. انتهى من تفسير القرطبي. يقول وما ذكره في كلام شيخه المذكور من ان الزنديق لا يكتب هو مذهب مالك ومن وافقه وقد بينا اقوال العلماء في ذلك وادلتهم وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب في سوره ال عمران. ثم يقول وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصوف على اعتبار الالهام من ظواهر بعض النصوص كحديث التف خلفك واذا افتاك الناس وافتوا لا دليل فيه البته على اعتبار الالهام لانه لم يقل احد ممن يعتد به ان المفتي الذي تتلقى الاحكام الشرعيه من خلاله القلب ماذا احد ابدا قال ان المفتي الذي يؤخذ من الحكم الشرعي هو القلب بل معنى الحديث التف خلفك هذا بالذات في موضع ايه الشبهات إلى إكتاب الحياة بالحرام فمعنى الحديث التحذير من السنة وإلا لكل واحد جعل قلبه المفلس الخاص به يعني فوضى لا حدود له يعني واحد يكتب الخمر يكتب قلبه مريض فتابع قلبه كما يفتي المفلس الهاجم الخمر حلال وهكذا يعني لا يكون هناك ضابط طبيعي من عالم الشريعة تماما فلا المقصود تكتب قلبك هذا في الحياة تتبع عليك الأمور كما زمان الشيخ رحمه الله تعالى فمعنى الحديث التحذير من السنة لأن الحرام بين والحلال بين وبينهما امور مستريات لا يعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية خير، ممكن مفتي يفتيك بحلية خير، وانت تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما، وذلك بالجناد الى الشرع. فان حد المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة. يعني واحد هو ما عنده علم كثير، لكن واحد جماهير العلماء وعامة العلماء المسلمين في مشارق الارض ومغربها وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني اكل الربا. ثم ياتي واحد كان لا خبره له في الفقه اصلا ولا هو خريج شريعه ويقول ان الربا حلال. واضح يعني ليس ليس تخصصه اصلا هو الفقه. فيفسد بسباحه الربا. فهذا مما ينبغي ان يستفتي الانسان فيه حتى ولا يستند الى مفتي مثل هذا المفتي لانه فرق في هذه الفتوى بلا شك. لماذا الرسول قال استفتي قلبك والى اسماك الناس واسماك حتى لو وجدت من يفتيك بحلية شيء فاعلم من جهه اخرى انه محرم فاستفتي قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير في القافله العظمى من علماء الاسلام دون من حب وفتى ويعني تعدى حدود الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحلية السير وانت تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما وذلك باجتهاد من الشرع. فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه السمع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث الواسطة في معهد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت خلفك البر مطمئن اليه الناس مطمئن اليه القلب والاثم ما حاك في الناس وتردد في القصر وان افتاك الناس وافتوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث حسن ورواه احمد والدارمي في مسلمين ولا شك ان المراد في هذا الحديث ونحوه الحث على الورع وطرد الشبهات. فلو التبست مثلا بيتك بمنشاه امامك دجاجتين واحده منهم ميته والاخرى مجروحه غير صحيحه والثلاثه تستطيع ان تميز بينهما في هذه الحاله ما الذي عليك الذي عليك ان تتجنبهما معا لان يحتمل لو كانت في كل هي دي الميته. واضح من هذه الحاله اترك الزكاه. لو التمست عليك امراه محرم باجنبيه في خمس مثلا في رضاعه او شيء هذا اي شيء تتبع عليك امراه محرم باجنبيه واتاك بعض المسلمين بحليه احداهما يعني واحد يقول لك ان الزجاجة دي مذبوحة ودي مجيب من الكامل ويقول الاثنين مختلفين امامي ومش قادر اميز يقول لك كل واحد منهم يكون حلال لك. طيب زي ما احتمالنا تكون هي الحلال احتمال تكون هي ايضا الحرام. فحتى لو افتك بالتلاد المفتي مثل هذه الفتوى فتفت خلفك ما هو خلف فيه الفتوى الخلف. قال له البر مطمئن الينا والاثم حاك في صدرك وتردد في صدري وان افتك الناس وفتوا. كذلك في حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك بل في شبهة. فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تستريح له احتمال وقوع الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإنهاك. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ ابي القاسم الجنيدي بن محمد بن سنيد الخراج القارئي رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مقيد بالكتاب والسنه. دخل عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خلكان وغيرهما. ولا شك ان كلامه المذكور هو الحق فلا امر ولا نهي الا على السنه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كل شيء تعلم أن حقن القدر بالغلام وخرقه للسفينة وقوله وقولا وما فعلته عن أمري دليل راجل على نبوته. وعاد الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقوله وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحدث به كبرى. بقي بعض الابحاث ليست متعلقه بموضوع الخضر يعني نرجو ان نقرا من الخضر الصح لكن نكمل التفسير. قال عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى طبعا لما ربط الثلاث عبدا من عبادنا آتيناه رحمة نبوة وعلمناه من لدنا علما وعلم الوحي. فلا حجة فيه للقصية على الإطلاق، لأن العلم اللدني باب آخر من باب العلم في أحكام الله غير ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جوز أن يكون هناك طريق إلى الله وإلى معرفة أحكام الله خلاف طريق رسول الله فهو زنديق، زنديق خارج من ملة أهل الإسلام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك. رشدا أي علما لا ركب، أي هدى وإصابة خير. قال القاضي وقد رأى في ذلك غاية التواضع والأدب، لم يقل له علمني وإنما قال هل أتبعك. غاية التواضع من موسى عليه السلام، غاية التواضع والأدب، فاتجه لنفسه وصف نفسه بإيه؟ بعدم العلم. هل على أن تعلمني؟ فأظهر الأمر والحاجة إلى ما عنده من العلم، وهذا هو أدب طالب العلم، على أن تعلمني. واضح؟ فاتجه لنفسه واستأذن أن يكون تابعا له، وسأل منه أن يرشده وينعم عليه على أن تعلمني بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، وفي قوله مما علمنا تذكر له بنعمة الله عليه كما علمك الله عليك أيضا أن تعلم طالب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، مكر صبرا يعني البيان أنه لن تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه. ثم عدل معتذرا، لماذا جزم؟ لأنه لن يستطيع أن يصبر. قال وكيف تصبر على ما لم تكن فيه خبرا، أي من أمور تتراها من قحشتني فترى به امورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحد بها خبره. قال فتجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، اي لا اخالفك بشيء. قال فلما شربوا رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده ان يستطيع معه صبرا بعد افصاح الخبر عن حقيقه الامر، فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله ستجده إن شاء الله صادرا علما منه بشدة الأمر وصعوبته. وإن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق، هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه واتباعه واكتسابه العلم منه بريء من أن يباشر ما فيه جريزة في الدين، وأنه لا بد لما يستثمر ظاهره من باطل حسن جميل، فكيف إذا لم يعلم؟ قال سيدني إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا. قال بعض التفسيرين في تفسير صحيح القرآن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال في أثناء التفسير يعني أشد هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا كان في الجماعة فإذا أدخل نفسه في ظلمة الجماعة يكون بركة عليه. ولذلك قال صبر إسماعيل لأنه قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصبر. أما موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا، هذه لسنا يا عبد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، وإنما قال إن شاء الله لم يعلم صعوبة الأمر، صعوبة أن يرى منكرا ثم يصبر عن إنكاره. فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله علما منه بشدة الأمر وصعوبته، وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لا يرى، مع أنه يعلم أنه نبي معصوم وأن الله أمره بالمسافرة إليه واتباعه واقتباس العلم منه، وأنه بريء من أن يتكل يعني فيه غميزة وطعم في دينه. قال فإن اجتمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، شرط المرافقة الموافقة. إن اجتمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي لا تفاجئني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته حتى أبتدئك بلياله، وهذا من آداب المتعلم مع العالم والمسموع مع الشارع، لا يبادر إلى الإنكار حتى يتبين سبب هذا القول أو الفعل. فانطلق يعني على ساحل البحر يطلب هذه السفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أفرقتها لتبرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا عظيما من إفلات السفينة وقتل الجماعة بغير ذنب وكفران نعمة الحمل بغير نوم لقد جئت شيئا إمرا شيئا عظيما اكتب في السفينة وستتفتت في إفلاك يعني قد يتفتت في إيه في إغراق أهلها قال أفرقتها لتبرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا تغرقهم غيرها وهذا جزاء أنهم حملونا بغير أكل بغير أجرة نكتب لهم السفينة بهذه الطريقة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فذكره القدر بما تقدم من الصبر إن اجتمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إمرا يعني هذا الطبيع فعلته خطا هذا أنا شيء أتعمده وسبق أن اشترطت عليك ألا تعتذر على شيء حتى أحدث لك منه إمرا وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تخذ فيها خبرة إذ لها سر لا تعلمه أنت قال لا تؤاخذني بما نسيت قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني بما نسيت من الصوت فإن المؤاخذة به تفضي إلى العسر لا تؤاخذني بالنسيان وإلا هذا يكون أمرا عسيرا عليه والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا أي لا تحمل علي من أمري في تفصيل العلم منك عسرا لهذا يلجئني إلى تركك أي لا تعسر علي متابعتك بل يسيرها علي بالإغراء وترك المنافسة فانطلق يعني بعد أن خرج من السفينة إلى الساحل انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية من غير ذلك يعني نفسا لم تقتل نفسا فتغلل بل هي ذكية طاهرة من موجبات القتل فنفس ذكية يعني هي نفس طاهرة من موجبات القتل لأنه لم يقتل غيره غير تقتله لقد جئت شيئا نكرا شيئا منكرا او انكر من الاول الاول قال فيه امرا لان المره قال نكرا انا اخذت نكره من الاول لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت بدل الروح الذي خرقه يشوط عليه ويسد هذا السبت اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما قتلته واغرقت نفسك فهلا يعود قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا تأهيل في التذكار في الصف الأول ونكتة زيادة لك هو كما قال المشتري ألم أقل لك زيادة المكافحة في العشاء على رأس الوضيع والوزن بقلة الصف عند السرة الثانية كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعن نفسه ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعليمه قال في المثل السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر يعني من خرج رأى يعني سريعة لمت أكل لا يثبت لمثل هذا المعنى لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا السر في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا في المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلب في الإنكار قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني كما في الخلف العامية إيه الثالثة الثابتة عدد الثلاثة لا يعتبر في مثل هذا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يعني من بعدها يعني بعد هذه المرة فلا تصاحبه قد فلرت من لدني عذرا اي وجدت من جهتي عذرا اذ اعذرت الي مره بعد مره فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى قطع الاستعداد فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه اختلف في تبنيتها قال الحافظ ابن حجر في الفتح الخلاف فيها كالخلاف في هذا مع البحرين ولا يوثق بشيء منه يعني لا يكون كثيرا اسم القريه بل لا تاثير لها في العبره المقصود يعني اخذوا العبره استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم وطرق مرة أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة يقال أضافه لما نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي ينهدم بقرب من انخفض الطائر الى اسرع سقوطه يقول هنا والاراده مستعاره للمدانات والمشاركه لما فيهما من الميل استعاره مصلحيه او مثليه او تخيليه او هي مجاز لغوي المرسل بعلاقه سبب الاراده لقرب الوقوع وقد اوسع الدمشقري من الشواهد على مثل هذا المجاز فانظروا فاقام طبعا كان يكون مدار مجسر ان يصير لي اصابه كده. فقال اي عمره واصلحه. قال لو شئت اتخذت عليه اجرا، اي لو صرفت على عملك جعلا حتى تنتعش به، ففيه لوم على ترك الاجره مع مشيئه الحاجات اليه، فالان في غايه الحاجه الى المال، وهؤلاء الناس ضيعوا حقنا في الخرى وفي الزياده. فكيف تعمل لهم هذا العمل وتوفي هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الاجر؟ لو شئت لو طلبت اتخذت عليه اجرا مع كذا الحاجات الى هذا الاجر. قال هذا فراق بيني وبينك. فهذا ان هذه الاشاره، هذا الاشاره الى الفراق المبعوث بقوله فلا تصاحبني، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. رد هنا الخبر وقال هذا فراق بيني وبينك، او الاشاره الى الاعتراف الثالث، هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبينك، او هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر هو فراق بيني وبينك. فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، اي بمآل تاويل يعني عاقبه او مآل ما لم تصبر على ظاهره وبعاقبته، لان التاويل يطلق احيانا على العاقبه والمآل. ما هو هذا الذي لم يستطع عليه صبرا؟ ما هو هذا التاويل؟ هو خلاص السفينه من الرياض العاليه، وخلاص ابوي الولاد من كبده مع الفوز للبدر الاحسن واستخراج اليتيمين للكبد. قال ابو سعود وفي جعل صله الموصول عدم استطاعه موسى عليه السلام للطف دون ان يقول بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت ونحوهما نوع تعريض الدين عليه السلام وعكاد، يعني ان يقول هذا فرق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت. لماذا فكذا؟ اوثر عليه سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا التعبير نوع من العكاد لموسى على عمله الصبر. ثم اخذ الخضر في تفسير ما اشكل امره على موسى وما كان انكر ظاهره، وقد اظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه. قوله تعالى تولد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. يقول السوفسطي رحمه الله هذه الايه الكريمه من اكبر الادله التي يستدل بها القائلون بان المجاز في القران، زاعمين ان اراده الجدار الانقضاض لا يمكن ان تكون حقيقه وانما هي مجاز. وقد دلت ايات من كتاب الله على ما على انه لا مانع من كون اراده الجدار حقيقه، لان الله تعالى يعلم او يعلم من جمادات ارادات وافعالا واقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بانه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا كلامنا التفصيل هذا في محاضرة لخصنا فيها كتاب تعاملية الكائنات في تفصيل كبير جدا لهذا الموضوع. يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية في إدراك يعلمه الله فنحن لا نعلمه. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. حجر كان يسلم على الرسول كما مر عليه قبل النبوه عليه الصلاة والسلام. إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وما ثبت في صحيح البخاري من حرير الجزة الذي كان يقصر عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه لما اتخذ المنبر ومر على هذا الجزع، وكان هذا المحضر من جميع الصحابه من الصحابه الذين حضروا في صلاه الجمعه جميعا كلهم راوا هذا الفضل. فاليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجزع ولم يستند اليه كما كان يستند اثناء الخطبه عليه الصلاه والسلام. فصعد المنبر طبعا هذا من اصح الاحاديث على اعلى درجه الصحيح. فصعد المنبر فاذا بالجزع ياتي كبكاء الصبي ويحل الى النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا أن نزل عليه من على المنبر وضبنا الجذع إليه وأخذ يرقق عليه ويهزئه حتى سكت وله خير. كريم كريم الطفل اذا كان يأكل ويضم الى صدر امه وكتم نفسه مش قدرين يصدر منه هذا الى ان هذا هو فالجرع يعني وهو جرع حتى الى النبي عليه السلام وجاء عمل برأسه صلى الله عليه وسلم. فاذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على ان يخلق اراده في مثل هذه الجمادات. فتكريم ذلك الحدث وحليل ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم باطل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على أهل الحديث إن العقل حين هذا لا يخف يريد أن ينقض فأقف الكتاب يريد أن ينقض خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض ما في إشكال في ذلك فلا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حقيقتها بإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانتظار وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى مع انه من الاساليب العربيه اطلاق الاراده على المقاربه والميل الى الشيء كما في قول الشاعر يريد الرمح صدر ابي براء ويعزل عن فناء بني عقيل. يريد الرمح صدر ابي براء العرب يريد ذلك يعني يميل الرمح يميل الى صدر ابي براء وكقول راعي نميل في مهمهم قلقت به هامتها قلق النفوس اذا اردنا نضولا يعني اذا اردنا. وقول الاخر إن ظهرا يلف تملي يجمله إن ظهرا يلف تملي يجمله لزمان يهم أو لزمان يهم في الإحسان يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها وبينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفعا. أما السفينة التي خلقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر أي الفقراء يحترفون بالعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفعا أي إنما خرقتها لأعيدها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة كريمة جيدة رفعا فأردت أن أعيدها لأرده عنها بعيدها لأن إذا كان في هذا العيد فسوف لن يأخذها لكن إذا كانت السفينة صالحة كما خلق مع الناس فإنهم يأخذونها رفعا وظلما وعدوانا. وأما الغلام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غرفة يقول السلسفي غالب هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معينة يأخذ كل سفينة غرفة ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعينة ذلك أن كل سفينة عام كل شيء من أنصاب العبور لكن ذلك آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة إنما يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعينة. لماذا؟ لأنه قال فأردت أن أعيبها يعني لألا يأخذها هذا الملك وذلك هو الحكمة الحكمة في غرقه لها المذكور في قوله حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ثم بين أن خطه بغرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب لأن عيبها يذكره فيها فإذا كان زمان ما رفض حتى الآن الناس يجيبوا الثورة في رفض الخارج يفضل إيه يسوي فيها على كان يعلم الجمرك يعني نفس المسألة حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعم أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله وإن من قدرة إلا نحن مولكوها قبل يوم القيامة أو معذبوا عذاب الشدة وإن من قدرة إيه غارقة أو كافرة هنا صدف النعم. واسم ذلك الملك أدب ابن بدر وقوله وراءهم أي أمامهم وكان وراءهم ملك

ومن فوائد الآية كما في فتح الباري استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشاق في ذلك، وإطلاق الفتى على كتابة واستخدام الحرص، وطبيعية الخادم لمخدومه، وعذر الناس وجواز الإخبار بالتعب، ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المخدوم. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه السخط، وفيها جواز طلب الكوس وطلب أطياها وقيام العذر للمرة الواحدة وقيام الحجة للثانية، وفيها حسن الأذى مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجل لفظه وإن كان الكل بتقريره وخلقه. وهذا من قوله إيه؟ وما أنسانيه إلا الشيطان على القصة إيه ثاني؟ نعم طيب. لو تأملتم القصة الأولى لأن فيها سرا قال إيه؟ قال فأردت أن أعيبه، كلمة العيب ما لم ينسبها إلى الله لكن نسبها إلى نفسي، وقال فأردت أن أعيبه وإن كان هذا عن أمر الله لكن تأدبا مع الله لم ينسب إليه هذا اللفظ اللي هو العيب فأردت أن أعيبه. في الحالة الثانية خطر الغلام أيضا قال إيه؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الحالة الثالثة التي كانت فيها خير المهر لم يسبها شر ولو في الظهر في الأرض يريد أن ينخطف أكثر لغير نور وغير أذرة، فلذلك قال فأراد ربك أن يبلغ أشده فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بحث مستفيض وهو أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه كما في حديث القلوب أو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس إليك، فليس في أفعال الله شر عن الإطلاق، كل أفعال خير محض إنما الشر أمر نسبي إضافي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوقين لكن لا يغفل الله سبحانه وتعالى، لذلك نوائب كما في قول إبراهيم عليه السلام نعم إنما سمي الشيطان بلطن وعجبناه في قصة أيوب، ففي قول إبراهيم عليه السلام فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني ذكر الخلقنا فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يهدين، فلم ينسب المرض إلى الله سبحان الله خلق كل شيء لكن تأدب في العباد وإذا مرضت نسب إلى نفسي لأن صرت فهو يهدين. مثال آخر في الفاتحة صراط الذين أنعمت نسب النعم إلى الله ثم تغاضى فالسلام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمه الذين اوتوا الكتاب او ورثوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول هو غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نزلت الى الرب فالسياق سياق مدح الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فكثيرا نقول ان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم أو إن الذين أورثوا الكتاب من بعدنا في شك من المريد صحيح في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض ثم قال أم أراد بهم ربهم رجلا، ففي الشر تعمل خلاف المجهول أما في الخير والرجل فقال كتبوا إلى الله سبحانه وتعالى. سبقا ذكرنا هذا بالتفصيل في تحت الصلاة والقدر. وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستحسن غفره وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبه وعن النار فأراد ربك، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعالك شر أبدا. ومن فوائد هذا القصة إطلاق القرية على المدينة بقوله أهل قرية ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينة، واضح تدل على القرية المدينة يطلق عليها قرية. وورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا إلا منذ جاوز الموضع الذي حثه الله تعالى له، فلعل الحكمة في إنشاء يوسى أن يتأخر موسى عليه السلام لمنة الله تعالى على المسافر في ضعف وطلب العلم في التيسير عليه وحمل الأعباء عنه، وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات أن ييسرها ويحسن عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحالة. ونرجع الإيقاظ أنه وجد أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد لونا هجيلا والله تعالى أعلم. أضح غير ورق يعني موسى لما يخرج الساق إلا بعد مجاوز المكان الذي حدده الله الصخر أو مجمع التحرير واضح يعني كي يوقظه الله من المكان إنك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فأنا أريد عنك النصب والمفقر ويسر عليك الامر. فاردت ان نتجاوز الفعل هذا نتجاوز هذا حقا له النصر ولقد لقينا من تفعيل هذا النصر. وان كان موسى عليه السلام متيقظا من ذلك فالمطلوب ايقاظ غيره لامته بل لامه محمد صلى الله عليه وسلم اذا قص عليهم القصه. فما اورد الله تعالى قصص انبيائه ليثمر بها الناس ولكن ليثمر الخلق في تدبرها واقتباس احوالها ومنافعها عاجلا واجلا والله تعالى اعلم. ثم قال الناصر ايضا في الانتقاص رحمه الله ومما يدل على ان موسى عليه السلام انما حمله على المبادره بالانكار الالتهاب والحميه للحق. موسى ما انكر الا غيرت على الحق في ضوء شريعته انه حين خرق السفينه ماذا قال؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها ولم يقل اخرقتها لتغرقنا فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي لا يلمي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق. فكين المسيرة الإسماعيلية العبارة السالمة تبرز حتى أنك أول ما حصل الصدمة بالسبب المرجانية يعني قالك إن كثير طاقم السفينة فوق يقول آخر ناس يمكن يعني بغض النظر عن الخطان نعم الرحل والله يعني الصدمة إلى نهاية داخل السفينة ما نعم وإنما كان من أول ناس العرب السفينة أخذوا القوالب إلى اليمين البحارة والعقلات استقر البحارة والنسل العقلين على السجين فكل واحد فكر في نفسه وإحنا في هذه الحالة ينسى كل شيء وينجو بنفسه واضح. الثاني يعني موسى عليه السلام ما قال نفسي نفسي وإنما كان كل همه الناس من حوله لتوب رقاء الناس لقد جئت شيئا إمراء فلم يقل لتوب رقاء الناس فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق. فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والسفقة عليهم والرأفة بهم صلوات الله عليه أجمعين وسلامه. ثم قال عليه الرحمة على قول ابن مختارين فإن قلت فأردت أن أعيدها يعني المفروض أن السبب يعني أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر كان المفروض يعني بحث المعنى اللي يقول إيه وكان وراءه الملك ويأخذ كل السفينة الغصبت فأردت أن أعيدها. فلماذا قدم ذكرى الغصب وخوف الغصب لأن يعني حق النتيجة أتأخر عن السبب يذكر السبب أولا ثم النتيجة. فلما قدم علي قلت النية من التأخير وإنما قدم للعناية ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين فكانت منزلة قوله زيد ظني مقيم. قال الناصر كانه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب الكتب وهذا هو حسن الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد فلا يحتاج إلى جعله مقدما ولية التأخير والله أعلم. ثم قال ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا ألا تره في الأولى أفسد الفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعيده وأفسده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعاصر نفسه فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما وقال فخشيها أن يغرقهما ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عدوا فتأسد بأن نسب الإعابة إلى نفسه وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخشيها فظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا وإنما يعنون أمر الملك ودبر ويدل على ذلك قوله في الثالثة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مقرر يمدها السمع وينبو عنها ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأنظار المذكورة فسبحان المقيس الخبير. فإن الثالثة قال الخفاجي في أعز رب الأهل هنا يعني في قوله استطعنا أهلها بعدما قال أتى يا أهل قرية وقد ومعين للسياق كان يقوله أتى يا أهل قرية حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعنا أهلها فأبى أن يريكم كان السياق في الكلام العادي يكون إيه أتى يا أهل قرية فاستطعناهم لكنه اختار الكلمة إيه فاستطعنا أهلها. نظر الصلاح القصدي سائلا الإمام السدي عن هذا المعنى فقال رأيت كتاب الله أعظم معجز لأفضل من يهدى به السفنائي ومن جملة الإعجاب حول اختطابه بإيجاب ألفاظ ونقص معاني، ولكنني في الكهف أبطلت آية بها الفكر في طول الزمان عناني، وما هي إلا اصطفعنا أهلها فقط نرى اصطفعناهم مثله ببياني، فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لساني. يعني أنه عمل على الظاهر بإعادة لفظ أهل ولم يقل اصطفعناها لأنه صفة قرية، أو اصطفعناهم لأنه صفة أهل، فلا بد له من وجه. وقد أجاب عنه لأجوزة المطولة نظما ونثرا، والذي تحرر فيه أنه ذكر الأهل أولا ولم يحدث إجازة، سواء قدر أو تزوج في القرية أو فيه واسأل القرية، لأن الإتيان ينسب للمكان، أتيا أهل قرية كما تقول أتيت عرفات، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد، فلو لم ينكر كان فيه التباس مخل، فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية، فلا يستعمل استعماله، يعني تقول كما قلت في سورة يوسف واسأل القرية، لأن ظاهر جدا واضح هل حد يسأل القرية نفسها؟ المباني أم يسأل أهل القرية؟ فهو كده من السياق أنه مقصود أهل القرية. هنا وأما الأكل الثاني فأعيد استطعم أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوا، لأن المراد به بعضهم، إذ سؤالهم فرقا فرقا مستبعد، فلو لم يذكر فهم غير المراد. وأما لو قيل استطعناهم فظاهر، وأما لو قيل استطعناها فإن النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب. الرابع أبدى بعضهم سرا بالتعبير أولا، ذلك تأويل ما لم تستطع، ذكر تأويل ما لم تستطع، ثم أخيرا قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحس الذات. قال لما أن فسر الخبر لموسى وبين له تأويل ما لم يصدر معه ووضحه وأزال المشكل، قال تستطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، لأن تستطع في الشيء ثقيل قوي، لكن لما بينه وشرحته قال تستطع لأن أصار أخف، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نفسا، فما استطاعوا أن يظهروه يظهروا يعني يصعدوا إلى أعلى، وما استطاعوا له نفسا لأن النقص أشق من الصعود، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. وقال اجتهاد إنما خص هذا في التخفيف لأنه لما تكررت القصة لازم تخفيف الأخير منه، وأما كونه للإشارة إلى أنه خص على موسى عليه السلام ما لقيه سؤال سببه فيبعد أنه في الحكاية لا المحكي انتهى، وما ألطف قول اجتهاد في نفسه هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرج، يعني إشارة إلى مسلك يسلكه بعض الناس عند مدارسة بعض النصوص الأدبية وتناولها من حيث البلاغة وإخراج الصور الكمالية وكذا وكذا، أحيانا يحصل، وهذا طبعا نرى في كثير من الكتب خاصة كتب البلاغة وكتب الثانوية العامة اللي هي البلاغة والطلبة تدرس الأدب، يمسك البيت الشعر أو النص الأدبي بيشرحه بالموس أو بالمسرح بيقطعه بحيث تقطيعا يذهب جمالا ورغم نقص، هذا كل شيء تكلف جامد جدا في إيه؟ في إخراج مظاهر الجمال أو البلاغة في النص، فلابد الإنسان الواعي لا يتكلف في ذلك بحيث يعني بالتعبير الآخر يقول يكرحه كلام يكرحه قطعة قطعة وينزقه ويذهب جماله، كل هذا الكلام الذي نقوله نحن عبر عنه الاجتهاد بهذه التعبير الجميل، قال هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرج، الزهرة اللطيفة الندية الجميلة ذات الرائحة الطيبة، يعني اتركها كما هي اكتسب انك تتم رائحتها من بعيد كده، لكن تروح تترك الزهرة حتى تخرج منها الرائحة حتى تهتز بعيد تتكسر وتتهتم وتضيع وتذبل، فاتركها في جمالها كما هي ومن بعيد كده انظر ليه سبكها بجمالها وبرائحته، لكن الفرق والتسريح والتقطيع بسبب الرؤية واضح، إشارة إلى عدم التكلف في تناول يعني البلاغة، كما يقولون مثلا في اللوحات الزيتية لتخريب المعنى، قلت لهم انت بعيد عنها تراها جميل، لكن تقرب بقى وتشوف جزئيه جزئيه بتفصل ايه لهذا المعنى، فكذلك التكلف في استخراج الصور البلاغيه يدخل في قول الشهاب هنا هذه زهره لا تحتمل هذا الفرق. لا تكن هناك بقي فوائد كثيره جدا في هذه القصه العامره بالعبر الحقيقه والفوائد، لكن كان الاخره متاخرا هذا نقبل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى.